السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزينا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا منا عن تفسير سورة آل عمران، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قد تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة عن علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة، وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد بدأ هذه الآية الكريمة بفعل مبني للمجهول، وهو قوله تعالى: زين. والفعل المبني للمجهول دائما نبحث له عن فاعل، فكما قلت لكم حينما يقال ضرب زيد فنحن لا نعلم من الذي ضربه وينبغي أن نبحث عن من ضربه، وحينما نقول أكل الطعام فنحن لا نعلم من الذي أكل الطعام وينبغي أن نبحث عن الذي أكل الطعام. فدائما إذا جاء الفعل مبنيا للمجهول فلا بد وأن نبحث عن الفاعل، إلا في أمور معينة كالخلق والتحليل والتحريم والإماتة والإحياء. فإذا قلنا أميت فلان أنت لست في حاجة أن تبحث عن من الذي أماته، فالذي يقبض الأرواح هو الله سبحانه وتعالى. حينما نقول خلق كذا فأنت لا تبحث عن الخالق، فالخالق واحد سبحانه وتعالى. حينما نقول أحل حرم، هذه أمور الفاعل فيها معلوم لأنه واحد. أما إذا بني أي فعل آخر للمجهول فينبغي أن نبحث عن الفاعل. هنا لما قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات، ثم بعض أهل العلم يقول الآية ذكر فيها سبع شهوات، والبعض يقول ستة، واللي خلهم يقولوا ستة وسبعة على اعتبار الذهب والفضة. هل شهوة الذهب والفضة هي شهوة واحدة وهي شهوة المال، ولا الذهب له شهوة تخصه والفضة لها شهوة تخصها؟ فلو فصلنا بين الذهب والفضة يبقى الشهوات الموجودة عندك في الآية سبعة، ولو جمعنا وقلنا كلهم بيندرجوا تحت اسم المال وهي شهوة حب المال تبقى الشهوات المذكورة في الآية ستة. ونعد كده: زين للناس حب الشهوات، نعد من النساء أدي واحد، والبنين اثنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. لو خدتهم اثنين يبقى المجموع أربعة، ولو خدتهم واحدة يبقى المجموع ثلاثة. والخيل المسومة والأنعام والحرث. فلو فكينا ذهب وفضة يبقى المجموع سبعة، أدمجناهم يبقى المجموع ستة. خلاص. وأنا من الذين يرون أنهما واحد، والشهوة المتعلقة بهما هي شهوة حب الايه؟ حب المال. يبقى مجموع الشهوات في الآية ايه؟ ستة، ست شهوات. هذه الشهوات الست كما قلت الله سبحانه وتعالى أخبر أنها قد زينت للناس جميعا، فمن الذي زينها؟ هذا هو الخلاف بقى، فمن الذي زينها؟ قلت في نهاية المحاضرة السابقة فريق من العلم رأى أن الذي زينها هو الله، وفريق من العلم رأى أن الذي زينها هو الشيطان. خلاص. الذين رأوا أن الذي زينها هو الشيطان كان في مقدمتهم الحسن البصري. الحسن البصري لما سئل زين للناس قال إنما زين لهم الشيطان، وأما الله فقد أراد لهم أن ينصرفوا عنها، لأنه قال قل أنبئكم بخير من ذلك. مش كده؟ يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لك في حاجة أحسن من كده يبقى عايزك تعمل إيه؟ تنصرف عنها. فالحسن البصري بيقول فلا يقال إن الله هو الذي زين فكيف يزينها لك ثم يصرفك عنها. ده كلام الحسن البصري. تقرار طبعا لأول وهلة، كلام مقنع. تذهب إلى رأي آخر يرى أن الذي زين هو الله، ومن أصحاب هذا الرأي وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. لما سئل عن زين قال إنما زين الله، فقيل له أليس الشيطان هو الذي زين؟ قال فمن زين للشيطان إذن؟ مش الشيطان كان بيحب الحاجات دي؟ مين اللي زينها له بقى؟ كان هو الشيطان اللي زين لك، يبقى مين اللي زين للشيطان بقى؟ فمذهب عمر أن الذي زين هو الله، ومذهب حسن البصري أن الذي زين هو الشيطان. وجهة نظر الحسن أن الله صرفنا عنها فكيف يكون قد زينها لنا. وجهة نظر سيدنا عمر أن الشيطان قد أحب هذه الأشياء، فإذا كان هو الذي زينها للناس فمن الذي زينها له؟ خلاص. تقول الله. طيب نخش مع أنهي خط ونرجح أي الخطين ويقول لك ده؟ طب دماغ الواحد اتقلبت كده صحيح، سخنت سخنت يا أخي. شوف أهل العلم اللي ربنا حباهم عقل وفهم راقي قالوا يا أخي تعال أول نعرف يعني إيه تزيين، نعرف يعني إيه تزيين. التزيين أن تنظر إلى الشيء فتحبه. خلاص يبقى له بريق عندك وتحبه وتحبه. فإذا قلنا إنه من طبيعة الرجل أن يحب النساء، حد يقدر يقول لا؟ ولذلك أنا بقول أي راجل يقول ما بحبش النساء ما مش طايقهم مش عايزهم كذاب، وأي امرأة تطلع تقول ما بحبش الرجال ومش عايز الرجال وما بطيقهمش ولا أسمع سيرتهم حتى كذابة. خلاص. إذن هذا شيء فينا. نسأل بقى، نسأل بقى. طيب ده موجود، ده موجود، يبقى ده حب سواء النساء، حب الأولاد، حب المال، حب خير، حب الأنعام، حب الحرث. دي مسألة نحن قد فطرنا عليها. الحاجات دي كلها فيها شق صح وفيها شق غلط. الشق الصح أن تحب في المرأة أن تصبح لك أما وبنتا وزوجا، والشق الغلط أن تحب فيها أن تصبح أمامك عارية سافرة خليلة. القضية محسومة. اللي أوجد فينا أصل الحب مين؟ الله. هذه واحد. طيب واللي وجه فينا الحب ده للشق الصح مين؟ الله. واللي وجه فينا الحب ده للشق الغلط مين؟ إبليس. من هنا قال هؤلاء المحققون: من قال إن الله قد زين فقد سبق، ومن قال إن الشيطان قد زين فقد سبق. لا عمر غلط ولا الحسن غلط. إزاي؟ الله زين يعني أوجد فيك حب هذه الأشياء وزين لك فيها ما هو حلال، والشيطان زين لك فيها ما هو حرام. كلام صح؟ كلام صح. يبقى لله تزيين وللشيطان تزيين، مش كده ولا ايه؟ فلو قلنا ان الله زين دي حقيقة، ولو قلنا ان الشيطان زين برضو دي والله حقيقة، تبقى عاملة زي اتنين. واحد قاعد يكلمك عن المرأة انك تتجوزها، واحد قاعد يتكلمك عنها انك تزني بيها. ده بيزين لك وده بيزين لك، صح؟ فلو قلت هذا زين لك صداع وذاك زين لك صداع، بس كل واحد بيزين لك بطريقته، مش كده ولا ايه؟ بطريقته. ومن هنا كما قال اهل العلم: الله سبحانه وتعالى ترك الفعل هكذا عشان تاخد زينة دي، سبلك كذا عشان تعرف ان في طريقين للتزيين. عليك انك تبحث عن طريق الله وتتجنب طريق الشيطان وتتجنب طريق الشيطان. لكن ده بيزين، الشيطان يزين والاسلام بيزين، مش كده ولا ايه؟ ولا هو الاسلام ما حببكش؟ ده النبي نفسه قال: وحبب الي من دنياكم ايه؟ النساء. ده هو ربنا بغضنا فيهم، هو ربنا لما جه قال اكرهوهم، ما قالش كده، ما قالش كده، لكن قال لك حبها بنت وحبها زوجة وحبها أم. هو الإسلام ما قالكش كده؟ والله قال كده، والله قال كده، أمك ثم أمك ثم أمك، مش كده؟ الإسلام قال كده. والبنات اللي من ربى ثلاث من البنات وأحسن تربيتهن كن له وقاية من النار، اثنين اثنين، واحدة واحدة. هو احنا الزوجة يا كم، شوف دعوات في السنة للنكاح وفي القرآن للنكاح، والإسلام ما قال لك حبهم؟ قال وزينهم لك وبين لك الخير اللي فيهم. قال بس بالطريق الايه صح. هو الإسلام بينزع منك حب المال؟ هو الإسلام بينزعه منك؟ ما بينزعش منك والله حب المال، ده بالعكس. ده لما وصف الأتقياء الأسخياء قال: ويؤتون المال على حبه. يا أخي ما قالش إن بيكرهوا المال ولا كرهوه، ما قالش كده، قال لك حبه، بس حبه من خلال الصح، من خلال الصح، ما يخليكش مرتشي ولا حرامي ولا تأكل أموال الناس بالباطل ولا تستخدمه فيما حرم الله ولا ولا ولا ولا ولا تصبح عبد لي ولا ولا ما ذلك ما لاش تحبوه وما تطلعش واحد تبدأ يقول ما بحبش المال، لا، لأن دي حاجة ربنا أوجدها فيك أنت مخلوق بيها، لكن الإسلام زين لك فيها مواطن الخير وإبليس زين لك فيها مواطن الشر. ما هو ليه شغله، ليه شغله، ليه شغله. فدي أصل الحب ده من الله، هي مزينة في قلوبنا وليها حب في قلوبنا من الله، لكن ربنا سبحانه وتعالى جمل هذا وأكمله بأن زين لك الخير فيها. إبليس بقى بيزين لك إيه؟ ها الشر فيه، في تزيين وفي تزيين، خلاص، في تزيين وفي تزيين. ولذلك شوف حتى القرآن سمى إيه؟ حب الشهوات، يبقى فيه حب، ودي بالنسبة لك شهوة، يعني حاجة انت بايه بتشتهيها، شوف تعبيري بتشتهيها، ما تقدرش تشيلها من جواك، ما تقدرش تشيلها من جواك، يبقى بتحبها وبتشتهيها، هي مزينة لمعة لها بريق عندك، بس عليك انك تبص من خلال بريق الاسلام. الاسلام ما تبصش من خلال بريق مين؟ بريق الشيطان. يبقى اللي قال اللي زين الله صدق، صادق، واللي قال اللي زين ابليس صدق، صادق، وفعلا ده هنا في تزيين وهنا ايه وهنا في تزيين. سميت شهوات ليه؟ لان كل الحاجات دي نحن جميعا كل الناس، وزيد الايه زين للناس، كل الناس تشترك في حبها، تشترك في حبها، كل الناس تشتهيها. واللي يقول غير كده انا بقول اهو بملء فيه، والله كذاب، والله كذاب، خلاص. طبعا قال اهل العلم، قال اهل العلم لما جه ربنا سبحانه وتعالى بدا في الشهوات السابع او الست زي ما بينا، بدا بشهوه ايه؟ حب النساء. ليه حب النساء رقم واحد؟ شوف انا بقول ايه، رقم واحد، وهذه حقيقة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. لكل الشهوات اللي دي المرأة توقع فيها، تخليك تجيب المال من الحرام، بيحصل، والله بيحصل، ده بتخليك تقتل، شهوة حب النساء دي بتوصلك انك تقتل، وده اللي حصل مع اول ذرية الادم، ان يجي الاخ بنص القرآن فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله، كان السبب ايه؟ شهوة النساء، شهوة النساء الحلوة، عايز الحلوة. فشوف بقى وقع في كم مصيبة، انه رد شرع الله، الشرع ربنا ما قالوش تاخد اللي جاي معاك، قالوا تاخد الثانية، فرد شرع الله وقتل اخاه. فشهوة حب النساء كده خليك تقتل وتخليك تسرق، مش كده؟ توديك في 60 داهية اقعد عد زي ما انت عايز تعد، وتقطع ارحامك، وشوف بقى كم من رجال بيبيعوا امه وابوه علشان مرات، مرات، وتقطع ارحامك، اقعد عد، اقعد عد. فهي أخطر الشهوات كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ولذلك الإسلام كما قلت علمنا إن كل شيء في المرأة بيفتنك، كل شيء في المرأة فتنة لك، بقولها باللي فيها، كل شيء في المرأة فتنة لك. يا أخي صوت زينتها مش صوت الزينة اللي هي لابسها. لو واحدة بس لابسة خلخال وماشية تيرين هتلاقي 50 راجل بيعملوا كده. بس شوف خلخال اللي هي لابسها. هو ربنا مش قالها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ ودنك بتلقط على طول خلخال رجلين واحدة بص خلصت خلصت. صوتها صوتها مش في صوت الزينة صوتها هي مش بيسمع بيش حاجة صوتها. انك بس شوف مجرد انها تتكلم معك في تليفون مش هتشوفها اصلا خليها بس صوت تتكلم معك. ولذلك ابو حنيفة بيعد صوت المرأة عار عند ابي حنيفة صوتها ما تكلمش. قل الا ما دعت اليه الضرورة فعنده الاصل ان صوتها عار. باقي الفقهاء عند ان صوت المرأة مش عورة وبضوابط. ابو حنيفة لا الاصل عند انها عورة الا اذا في حاجات ضرورية. ولذلك ابو حنيفة يقول لك كان له ادلة على ذلك يقول لك هو دائما هو من اصحاب القياس واستاذ في القياس. فقال لك اخي اذا كان اللي الشرع قال ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن بس صوت خلخالها ما يطلعش فما بالك بصوتها هي. قل لك يا اخي الاسلام في الصلاة اذا ناب الامام شيء فليسبح الرجال. طب ما فيش رجالة وليصفق النساء. فقال لك شوف الاسلام منعها من انها تقول سبحان الله في الصلاة بجاز الراجل الامام هسيه ما تقولوش سبحان الله يوم هو بيصلي بقى الشيطان يجي له سمعت خد بالك انت ده في واحدة صوتها كروان ورا منك راحت صلاته على طول راحت صلاته. قال لا تعمل ايه تسقف ومش السقف ببطنين الايد كمان فقهاء تعملها فرح لا ده قال لك شوف بظهر اليد اليمنى على بطن اليد اليسرى كده تقوم دي تنبه وصوتها يبقى مكتوم مش زي دي لا كده شوف الفرق. السلام. فسبحان الله في الصلاة ما تقولهاش. قال الإسلام مناحة أن تكون مؤذنا الأذان اللي هو الله أكبر الله أكبر ما تقولوش مش تروح تغني تقول يا أما القمر على الباب ووعد غير خليك بقف ده أنا حواليا كتير مش الأغنية كده خليك بقف باين ولا لا يعني حرفت فيها حرفت مش يطلع كلب يقول لهم اشتغلوا فنانات وغنوا كلب بكل معاني الكلمة لا. حتى بقول لك شوي الأذان الله أكبر الله أكبر لا لا علا بحنيفة ممنوع تكلمش إذا ما دعت إليه الضرورة اضطرت لبيع أو شراء أو شهادة أو تطبيب راح تعالج فتسيل ها إيه اللي بيوجعك فتستعمل كده خلاص رايح تشهد القاضي يقول لها ها خلاص ما ينفعش. فدي قضايا استثنائية. أهل العلم عاكس الأمر لا هي الأصل إنها تتكلم ولكن تتكلم بضوابط. الضوابط قالوا رقم واحد هم ضابطين مهمين ما لهمش تاني ضابطين تبص لهم طريقة الكلام ونوع الكلام دول ضابطين. طريقة الكلام لا تتميع ولا تتكسر وترفع لك بقى السطح وتعمل لك اتيكيت واخد بالك؟ لا تخشاوش من كده، تخشاوش حد يطلب تبقى الو يوم يقول لك بس ده في غفير مش هتكلم تاني، مش كل يوم هيطلب يسأل عليك وانت مش موجود. ولذلك ربنا قالها في القرآن صراحة، والله قالها كده. ويخطب لمين؟ ده لزوجات النبي في عهد الصحابة، ما بالك دلوقتي؟ قال إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. ليه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض، هالطماع هالطماع مش يروح يمثله ويفنه ويغنوا. ونفسي اشوف الكلاب اللي تعوي علشان عمرو خالد ده، يشوفوا مجلة الكواكب والبلا الازرق اللي كبوا فيه. الله لا يكسبه ولا يربح، وبقولها من قلبي كارث. فطريقه الكلام ونوع الكلام هتتكلم بقى تقول ايه، تقول ايه. يبقى قلنا قولا إيه؟ معروفة. يا سلام على قولا معروفة دي، قولا معروفة. المعروف امر المعروف، المعروف تهجس واي كلام. ولذلك زي ما قلت لما تعود للقرآن الكريم هتلاقي ده. سيدنا موسى لما آوى الى الظل ووجد امرأتين تزودان، شوف الكلام، ما خطبكما؟ الرد في كلمتين، قالت لا نصر حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. في حدود الموضوع، لبه صلبه. وبعدين سقى لهم، شافوه بقى بيشيل الحجر ازاي، ما عادتش تقول يا سلام ربنا يديك الصحة، ده انت ان شاء الله شايفين من غيرك كنا هنعمل ايه، بس انت قوي ما شاء الله، انت بتشيل حديد خد بالك انت، وتقعد بس ونخش في 50 موضوع ونفتح 50 باب. حدود الضرورة خير الكلام ما قل ودل. خلصت. شوف حتى كلامها، حتى كلامها. ولذلك يا اخي الاسلام يعني حبذا ليكون مكانها الطبيعي البيت، لان وجودها بره مشكله. ولذلك الدنيا خربت يوم ان دعوا المراه الى الخروج في الشوارع والطرقات، الدنيا خربت خربت خربت. اقسم لكم بالله يعني ما في شهر الان بيمر عليا يجيني جواب يا مكالمه على الهاتف بخصوص خيانه زوجيه، والمتحدثه هي المراه الزوجه، وفي النهايه عشان موظفه بتروح الشغل، طبعا زميلها في العمل، وبدم زميلها في العمل بقى حلال قانونا انه يكلمها ويقعد معاها ويبقى ماشي معاها في الشارع اللي بيتجوزها ويمكن يقابلها. ده ها ثانيه، طب استنى زميلي في الشغل راح يسلموا على بعض وهو واقف. ما شاء الله، ما هي دي الحضاره، بدي الحرارة. وبقسم بالله خيالات زوجية وأزواج نايمين في الوحل مش عارفين أي حاجة، يروح واحدة ولسه والله لسه بعتها رسالة قد كده 3 صفحات، الزوج ينكد عليها، وده شيء وارد في كل بيت. وتروح راحة الشغل مكشرة راح قاعد جنبها بيواسيها ايه مالك؟ راح تحكي له يا خبر ابيض بقى في واحد بقى بيتجوز واحده زيك ويعمل معاها كده. ده الواحد لما بيتجوز واحده زيك حط حوايا وحطك على دماغه شاف ايه وطبعا هي لو معاك بيت واحده ضربها بالجزمه برضه. لكن طبعا حست ان ايه الحلاوه دي وان اللي قاعد في البيت ده يعني طوق وده ملاك نازل من السماء. وخد من ده بقى وخد من ده بقى والله احد الموظفين اقسم بالله في مسجدكم اللي انا قاعد فيه ده ويمكن سمعني هل انا قاعد في مكتب في فوق 20 واحدة ببقى عارف دي نمت مع جوزها ولا ما نمتش دي لابسه ايه دي عليها الدوره الشهريه ولا مش عليها من كتر اللي بيحكوه مع بعض بدون حياء واحنا قاعدين. خربت الدنيا خربت خلاص بقت هوجة يضربون ما قالها من فراغ لما قال وقرنا في بيوتكن. هو مكانك البيت وجود ذاتك في البيت كيانك في البيت مش في الشارع وتلاقيهم للساعة 1 والساعة 2 ايدي متسكعات بيعملوا ايه دول بيعملوا ايه دول وفين اهاليهم وفين فين الراجل اللي معاه. وخلاص بقت المسألة بقى ودلوقتي ما شاء الله تفتح بقى اللي يفتح التلفزيونات والمش عارف ايه فرج بقى المسخرة اللي بقت علني والفيديوهات كليبات كل واحد جايب 50 عريانة تترقص وتتلوز على الحية. فين اهاليهم دول ايه ده احنا فين احنا فين. وكلب طالع يقول لهم يا شباب عليكم الفن روحوا فين. كلب طالع يقول لهم كده روحوا فين. الفن مش حرام حدش يقول حرام. ده الصحابة كانوا بيمثلوا وكانوا مشتاقين للكوميديا الكلب الحقير ويزج بالمرأة باسم الإسلام يلا وسط رجالة وخلصوا بقت هوجة هوجة. يا راجل يا راجل يا راجل ده الإسلام ما فرضش الجمعة على المرأة ما فرضش جمعة ليه ليه عشان تقعد في بيتها في بيتها. الجمعة مش فرض عليها ولا الجماعة واجبة عليها والحديث واضح وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. يا سلام على الكلمة عشان ما تمطعوش في الشوارع مش بقى كله على كله في الاوتوبيسات تقول لك خارجة اوجد ذاتي اللي توجد ذاتها يعني معناها تطلع تقف في الاوتوبيس وحوالين منها 9 ذاتك ايه الله لا يكسبك ذاتك ايه فين في انا مش نفسي افهم الرجال اللي قبل ده بتعتصر وبقى عندهم خلاص ما هو كثرة الخروج والاختلاط بيرفع الحياء لازم تفهموا الكلام ده وترفع حياء النساء والبنات مش عندهم حياء مش عندهم حياء. ولذلك ده انا بعجب يا اخي والله بيجي لي اوقات بروح عند مشاوير فببقى متر الانفاق اسلم اركن السياره اطلع اركب متر الانفاق والله ببقى واقف متحصر عاملين عربيتين في المتر ولا 3 للنساء تلاقي الكراسي فيهم فاضية وهم راكبين على قلبنا في عربياتنا احنا يا ولاد ما عربياتكم فاضية جايين هنا ليه قلة حياة وقلة دين وسفالة وانحطاط بكل معاني الكلمة بكل معاني الكلمة. خلاص نزع من النساء الحياة نزع وبقت فتنة عارمة يا رجل ده في الصلاة اللي هي الصلاة النبي أخبر إن شر صفوف النساء أولها اللي هي بتبقى وراء الرجال في الصلاة وأمر النساء النبي حديث صحيح الله ألا يرفعن رؤوسهن في السجود حتى يرفع الرجال، يعني اللي تبقى وراء صفوف الرجال دي ما ترفعش راسها من السجود غير لما الرجل يرفع عشان ما تبصش عليه وهو ساجد موطي، وده بيحدد عورته ده عند الفقهاء المرأة لو وقفت في صف في صلاة كده بين الرجال تفسد صلاة أربعة، اللي عن يمينها واللي عن شمالها واللي قدامها واللي وراها، هي فاسدة الآن دلوقتي جيل بحاله، تطلع الأتوبيس تخربه، تخش المصلحة الحكومية تخربها، واخد بالك؟ ودولة فاشلة، خليهم يطلعوا، إيه المشكلة؟ فتنة، ولذلك المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، أي واحدة تبقى ماشية ورا منها، ليه؟ عشان يلفت نظرك لأي حاجة فيها. ولذلك حتى بيسموها البرفانات، اللي يقعدوا بقى يحط البرفانات وتطلع لك بقى اوتوبيس بقى اللي ينام على كتفها ويشم بالك انت، وفي طرطور مش دريان بحاجه. يا راجل ده حديث صحيح اخرجه احمد ابو هريره، مرت بيه امرأة ريحها يعصب، مش عريانة، لا ملتزمة تماما بحجاب المرأة المسلمة، بس ريحها يعصب بلغتكم حتى ريحها، يعني شوف غيرة المسلم، شوف قال إلى أين يا أمة الجبار، واختار لفظ الجبار عشان يقول لها انت ما تستهليش مني منه غير جبروته، مش رحمته، جبروته، عشان خارجه بس مبينه ايه الريح. قالت الى المسجد، ليش تفضل، شوف التلقائية التي يتكلم بها أبو هريرة ويعرف أن من حقه عليه النصيحة. إلى أين يا أمة الجبار، في اللفظ اللي اختاره، قالت إلى المسجد، بقيتلوش رايحة السينما ولا المسرح ولا رايحة المصلحة، بقيتلوش كده رايحة تصلي. فقال لها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت المرأة مستعطرة تريد الصلاة لا تقبل صلاتها حتى ترجع فتغتسل. مش نفعلها صلاة، ولذلك في بعض ألفاظ الحديث واللي يخرج نبتفلات، مش تدور ازاي تحلي نفسها وبعدين يجيب لك مذيعة محجبة، وبعدين بتتفرج بقى الحجاب بقى على مذهب عمرو، طبعا ده حجاب ده الاخت المؤمنه على مذهب الاسلام ولا تنفع ببصره، وطبعا لما واحد زي يقول لها ما تنفعيش ببصره وعمرو يقول لها بوري كفيكي، هتسمع لمين فينا بقى؟ اما ده مين اللي هيبقى الحلم؟ وروحوا جايبين لك تقعد ملفتة للنظر أكثر من المتبرجة، والهجة من شروط حجاب المرأة ألا يكون زينة في نفسه، خط أحمر وخط أخضر وخط أصفر وشاف حتة طالعة مش عارف إيه وحتة إيه، وده لبني وده بمبة وده فزنوقي، واخد بالك قاعد تحس ستارة قاعدة قدام، كلها ألوان خلاص. وأيضا بيطلع لك إعلان على الشاشة إلى الأخوات المحجبات، إذا أردت أن تعرفي من أين تلبس الأخت المذيعة لبسها فعليك بمحلات عمرة سندي مش عارف إيه تجارة، بقى تجارة تجارة لا حجاب، ده حجاب إيه ده، حجاب إيه ده، وعجبوا لك برنامج الأخوات اللي تحجبوا كانوا متبرجات تجابها دي لبسها لك بنطلون جينز على الشكل دي الأخوات المحجبات كل عملته إيه، لفت لك شعرها وثلاث أرباع وين من قدام القص، والأخوات المحجبات محجبات إيه، محجبات إيه، أنت ده فين ده، ده فين ده. فهي ما في شك، ما في شك ان فعلا اضغ فتنة على الرجال النساء، وكل ما في المرأة بيفتنك، بيفتنك سواء في ذاتها او فيما تستخدمه، الزينة المسموعة او المشمومة او المرئية، الزينة المسموعة صدخ الخال، المشمومة البرفانات والكولونيات، المرئية الميك اب والالوان اللي بتقعد تعملها، مش بيقولوا عليه ميك اب برضه ولا ما احنا ما تخافش يا دارسين وفاهمين الحاجات دي، والمانيكير والباديكير. طيب وتعمل زاويه خارجه يعني تخرج كان هي عامده متعمده ان هي تفتن اللي بره، روح اتفرج عليها في البيت زيها زي شوال القط، زي شوال القط، وتيجي خارجه واخد بالك تكشر على انيابها بقى، لازم تخرب بيت الرجاله، تبتدي بقى هتبين ايه، تحط ايه، وتحمر ايه، وتزرق ايه، عشان تخرج كده ايه يعني تضيع عليها 500,000 واحد في سكتها. طب ما تعملي ده للمسكين اللي قاعد جوه، ما تعملي ده للمسكين اللي قاعد في البيت، وهتيجي تقول لك بيبص بره، هو شايف حاجه جوه غير اللي شد نفسه، ما هم كده يشدوا نفس اللي جوه ويخرجوا يفتحوا نفس اللي بره. هبلس شاطين بيدبوا على وجه الارض، شوف ربنا يحط رقم واحد اللي ايه النساء، فدي شهوه مركبه فيك لكن انت مأمور انك تهذبها بالشرع، مش كده ولا مش كده؟ صحيح كل حاجة فيها تفتن، ريحتها، صوت زينتها، شكل زينتها، جسمها بكل ما فيه، انت بقى مطلوب منك ايه؟ الشيطان بيقعد يزين لك كل ده عشان تقع بالحرام. الاسلام بقى مش كده، الاسلام بقى مش كده، الاسلام يا اخي عندك غض بصر، عندك غض بصر لازم تلتزم بيه، تلتزم بيه، عندك امرأة حلال يا اخي، البضع واحد زي ما النبي قال انت فاكر نفسك هتلاقي حاجة هنا غير هنا، والاسلام بيقول لك اذا لقيت امرأة تعجبك فأتي اهلك فإنما البضع واحد، كل ده انت عايز توصل ليه لحاجة معينة، كل واحد. الإسلام قال لك ما تختليش بامرأة، وقعد بقى دور على اللي قال لك عليه، ها الإسلام هذب ده فيك، تبقى عندك الأصل موجود، حب النساء ده موجود، لكن في امور ربنا زينها لك وفي امور الشيطان بزينها لك، انت هتبقى فين بقى، انت هتبقى فين بقى. ولذلك خد بالك اللي بيقبل تزيين الله بيبغض تزيين الشيطان، فاللي هيمشي مع الله، اللي هيمشي مع الله انك يا سلام على اللي عندها دين ويا سلام على اللي عندها حياة. مش هو ده اللي ربنا زينهولك في المرأة؟ زينلك فيها ايه؟ دينها وحياءها وخلقها، مش كده؟ لو قبلت ده وقت ما هتشوفها متبرجة مش هتستحلاها، هتبصق عليها، يبقى هترفض تزيين الشيطان، هترفضه. وده اللي احنا عايزينه فيكم، وده اللي احنا عايزينه فيكم، نخليك مع تزيين الرحمن والتقي تزيين الشيطان، تزيين الشيطان. وده شيء شديد على النفس، لكن لما هتدرب نفسك عليه هتبقى فيك سليقة. والله تلقائية كده تمر واحدة منتقبة، ربنا يبارك فيك، تمر واحدة متبرجة تلاقي نفسك بتغمض، والله يلعنك، وتبقى قرفان منها، مش عمال تدور فيها، لا. فدرب نفسك على ده، درب نفسك عليه. ده فيما يتعلق بالنساء. طب والبنين؟ البنين الشيطان بيزيلك فيهم حالة؟ البنين دول الشيطان بيستخدمهم بيأثر بيهم عليا؟ لله فيهم تزيين، وإبليس لي فيهم تزيين؟ في عيالي؟ طب اللي هو ايه؟ اما تجيني بقى يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله وعليه خير، ابا اقول لك باذن الله ان شاء الله. طبعا انا شايف ان كل الاسئله النهارده، وكل الكلام على المتعوس عمرو خالد، واللي مش عاجبه طاق الاخ. طبعا بيقول لي ما تغضبش من الناس المتعصبه له، درويش عمرو. لا ده مش درويش عمرو يا ابني، ده في واحد كاتب مقال على النت، الشيخ من مشايخ السعوديه كاتب مقال على النت مسميهم علوج عمرو، مسميهم كده علوج عمرو، مش درويش عمرو، علوج عمرو سميهم كده. فمين قال لك ان انا بغضب؟ ولا يسوى عندي شر ولا قيل، ينبعوا زي ما هم عايزين، ينبعوا زي ما هم عايزين. يا ابني هو كشف خلاص عن وجهه الاسود، يعني لما عدنا نقول وجهه اسود والناس مش مصدقه، هو كشف عن هذا الوجه، كشف عن هذا الوجه. جلت الكواكب روح جيبها، موجوده في السوق الان، وما بقولكش جيبها ما تجيبهاش، خلي اللي جابها يصور لك اللي فيها، تعرف انه فعلا ذو وجه قبيح، انه كلب بيدس السم في العسل وبيقود الناس الى حتفها مش الى دينها، مش الى دينها. تقرأ المقال، والله ده لو في مصر كنت افتيت باختياله ويقولوا على اللي يقولوه. اما يقول لك ان النبي الفن، يقول لك الفن من معتقداتنا، الفن من معتقداتنا، فبقى الفن في مذهب عمرو عقيده. وفزي ما قلت الناس ابشروا، هتعد بقى الايمان من هنا وجاي، تقول ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره حلوه ومره والفن، عشان بابا عمرو قال لهم كده، فبقى من معتقدات المسلمين خلاص. ويا شباب اللي بيصرخ في المجلة، يا شباب الأمة، اوعوا تسيبوا الفن. وانا بقول للفنانات عيب لما تقولوا انكم تبتوا، تبتوا من ايه؟ صحيح تبوا من ايه؟ تبتوا من ايه؟ ايه يعني الواحدة فيهم كانت بتترمى في حوض 50 راجل؟ ايه يعني ده من معتقداتنا؟ ايه تبتوا؟ اوعوا واحدة فيكم تقول تبت، تبت ايه؟ وبعدين ده الصحابة كانوا متشوقين للكوميديا، مقال سافل من واحد سافل، الصحابة متشوقين للكوميديا، يعني الكوميديا اللي كانوا متشوقين لها دي بقى عايز اعرف. والنبي او الرسام، النبي كان رسام، قعد جاب عصاية وقعد يرسم الصحابة على الارض، النبي قعد يرسم الصحابة على الارض، مش ممكن واحد ده الف ليلة وليلة ما فيهاش كده، الف ليلة وليلة ما فيهاش كده، ما فيهاش كده. وبعدين عامل حلقة بيتكلم فيها على القدس وجات نشريتة اليهود هيبعتوا له مكافأة، وانا بمزح، انا بمزح، دي حقيقة، دي حقيقة. زعوا الحلقة في الفضائية الإسرائيلية 3 مرات، وذهب مسؤول إسرائيلي قعد مع عمرو 2 ساعة عشان يشكره، لأنه قال في في في في محاضرة حقيرة زيه إن بيت المقدس اللي بناه نبي يهودي هد بيت واحد يهودي وبنى بيت المقدس على أرض اليهودي ده. فطبعا إسرائيل زعت الحلقة في الفضائية الإسرائيلية عشان تقول اسمعوا مسلمين اوعى تقولوا لنا بيت المقدس، باعتراف كلبك اللي اسمه عمرو اهو، بيت المقدس ده مبني على أرض واحد يهودي، أرضينا بقى، أرضينا بقى، حدش يقول لنا القدس بتاعك. زعوا الحلقة 3 مرات في الفضائية الإسرائيلية، وكتب الدكتور إبراهيم في جريدة الشرق الأوسط بيستغيث بعلماء المسلمين بيقول لهم أغيثونا من هذا الجاهل وجهله وردوا على هذا الهراء، لأنه إدى لليهود خنجر طعنونا به الكلب الواطي. نفسي أشوف اللي كانوا بعثوه لي عمرو عمرو عمرو عمرو، والله ما هضربه غير بالجزمة اللي هيقول لي عمرو، شوفوا والله، لأنه لا يستحق إلا هذا. كلاب ده كاتب مقال في مجلة الكواكب، مش عارف، مش عارف يعني سايبينه إزاي، يعني إيه اللي هو بيقوله ده، اللي هو ده كاتب قصة عن واحد ملوش وجود في الإسلام. الصحابي اسمه بوعينان، ايه بوعينان ده مش عارف، راح نصب على النبي، جاب واحدة عسل وراح واخد العسل وراح للنبي عشان يقول لهم ايه، اصل النبي كان بيحب التهريج والصحابة كانوا بيهرجوا، ما كان عليهم اعباء، اقروا الكواكب. وراح بوعينان راح وخبط على النبي، النبي فتح قالوا العسل ده هدية، وبعد ما النبي قفل راح جاب بوعينان قال له روح خد حق العسل منه، بينصب على النبي قال له هدية، وبعدين راح بعته الراجل ياخد حق العسل، الراجل راح مخبط هات يا رسول الله حق العسل، قال أوقد فعلها بوعينان وراح ضاحك. نفسي كلاب عمرو، وانا بسميهم كده كلاب عمرو، كلاب عمرو يطلع كلب فيهم ينبح كده يقول لي رد على الكلام ده، طبعا هيطلع يقول لك ده تلفيق بيكذبوا عليه، كل ما تقول لهم حاجه يقول لك بيكذبوا عليه، يعني عندي صوت وصوره في محاضرته يقول لك وبيكذبوا عليه. سفله سفله سفاله سفاله. فيا ابني انت فاكر ان دول بيسووا عندي حاجه ولا بيزعلوني؟ ازعل من ايه؟ هم دول اصلا ما لهمش عندي وزن، يعني أبا عمرو دول كلهم على بعضهم كده ولا ينفعوا يساووا مسمار في جزمة، هما بيفهموا حاجة أصلا؟ دول بيفهموا اسمع الله عزيزي ده، ده بايع القضية يا ابني وبايع الدين، ده مضايع الشباب والبنات، مش يقول لك خلى الشباب والبنات يخشوا الدين، يخشوا ايه ده خرابهم، ده عامل لهم دين على كيفه، دين الوقت فيه لازم يعرف البيت ويقعدوا في البرامج الاثنين يبصوا مع عادهم جنب بعضين توتو ولولو وسوسو وميمي ويقعدوا هم مع بعضين، هو شغال والشراط عندي والله على الكمبيوتر، تعمل بشعرات كده ده عمال يبص لنا في السينما وعمرو شغال مسخره، دي اسمها مسخره مش اسمه دين. هنوصل لحد فين يا ابني؟ مش عارف، هم دول اللي جايين اللي فعلا بشر بيهم النبي، رؤوس الجهال اللي هيضيعوا المسلمين باسم الدين، باسم الدين. والنبي سماهم كده دول علماء الضلالة، ده لو عنده علم، ما بالك ده بقى يعني لا علم ولا ينفع حتى يبقى جدمجي. الكتاب اللي مطلعه له تقي الله عمرو ده اقرا فيه بتعرف ما فيهوش، ما بيعرفش حاجه في دنيته، والله ما عارف حاجه في دنيته، لا لغه ولا تفسير ولا حديث. وبعدين واحد يبعث لي ورقه يقول لي يعني ما بيعرفش لغه، ما في ناس ما بيعرفوش لغه، ما بيعرفش يفرق بين الصحيح والضعيف، ما في ناس ما بيعرفوش يفرق بين الصحيح والضعيف، مش ملتزم بالسنه، ما في ناس مش ملتزمين بالسنه، مش كذا، ما في ناس. قلت له يا ابني طب ما تلخص لي الكلام وتقول لي هو لما اوساخ الدنيا كلها حطها فيه، ما انت باعترافك كده ان نقى من كل واحد اوسخ حاجه فيه وحطها في نفسه، ما تقول لي انه صفيحة زباله وتخلص. فايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ولذلك بقول لكم والله احنا في زمن تفلت العلم والعلماء بيتفلتوا، وزي ما النبي قال فعلا ان الله لا يقبض العلم انتزاع ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى الا رؤوس جهال، اللي هي الطائفه بقى اللي طالعه كلها عمرو خالد خالد الجندي هدايه مدايه صفوت حجازي مجازي، تقعد تسمع العالم دي مش ممكن بيجيبوا دين انا مش لاقيه، يعني اللي قريته وتعلمته في الكتب في حياتي مش لاقيه، بيجيبوه منين؟ مش عارف مش عارف مش عارف. هقولي هقولي غير ربنا يعافينا ونسأل الله السلامة. فمشفق عليا كل بقى الورق كده بقى ودراويش عمرو واتباع عمرو، يا عم وانا انت في حد قال لك؟ انا بقول لكم ما تقلقوش، وانا مهتم بيهم ما يولاح، انا مهتم بيهم ينبعوا الميت سنة، وانا ماضي في اني لابد ان انا اجزره من على وجه الارض بضلاله وافكه، لابد لابد. وزي ما قلت الراجل والله اللي استغاث ده الدكتور وهين اللي بيقول اغيثونا فين علماء المسلمين، وانا بستغرب والله اللي في مصر ساكتين له ليه؟ خايفين من اتباعه ما يولعوا يولعوا. وبقولها بملي فيه، هو فيه بعد الله والرسول والاسلام حاجه فين ايه؟ فهقول ايه؟ ربنا جعلنا نفيق. سبحانك اللهم وبحمدك. ما انا اتكلمت على الموضوع، انت لسه صاحي دلوقتي شيخ محمود؟ انا علقت عليه من يومين، علقت عليه. ده بينكر الختان وبينكر ضرب المراه وبينكر كل حاجه، وكل حاجه بينكرها هو. ما يا ابني اللي رفعوه النساء فعمال يديهم فتاوى زي ما هم عايزين، ما هم اللي وصلوه المكان ده فيه النساء اصلا، مش تبقى فاهم يا ويقرا دي مين اللي ورا منها؟ صفاء بالسعود، ما هم الموصلين وحبيبي، ما القصة معروفة قصته كلها واضحة، وانا ما انا عارفه كويس وقايل في اتقي الله عمرو هو مين حكيها وقايلها، لان عارفه كويس او عارف حدوته من اللي فيها الى ايه، مش حاجة لسه هعرفها. المغفلين بقى مش فاهمين حاجة، دي قضيتهم كان فهمها كويس اوي، ان ده مزقوق علشان يعمل دين جديد، دين على هوى اليهود والامريكان بس، دي الخلاصة، وعلى هوى المنحلين والمنحلات دي ولذلك حابينه ميتين عليه ميتين عليه. بابا عمرو ولذلك تقول لها ايه اللي انت لابسه؟ تقول لك بابا عمرو قال ده الحجاب ده كويس. ايه اللي انت ماشيه مع خطيبها؟ ايه يا ست انتوا لسه مخطوبين؟ شغل بابا عمرو قال ده حلال. فبابا عمرو مخلي لهم كل حاجه حلوه، كل حاجه حلوه، كل حاجه وردي كده بس خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللي بيقول لي الاخوه بيتكلموا باسلوب بس عارفين يوصلوا مرادك، الكتاب فيه مرادي والله، انا قلت وبعدين مرادي واضح، ان ده انا قلت اهو بمنتهى البساطه ان ده صاحب دين جديد بس، دين منحل مش دين اسلامي بس. ادي مرادي يا حبيبي، مرادي ان الاشكال دي لازم تستحصل من على السطح. نعم.